الإيمان معمل بالقدر بقدر معمل وبيان ما يتضمن قدر بوسط يازون إن الملكة وتؤمن الفرقة الناجية من أئمة التطوع أن أئمة ابن عبودين تأمن عليك أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وش يأمن عليك بالقدر بقدر بوسط يأمن عليك خيري بخير وشر بمكفوم يأمن عليك والإيمان بالقدر بقدر معمل على درجتين دولة تكفلها كل درجة الجاندان ذو درجة تتضمن شيئين كل تكفلوا الثاني مجمع قدر بهولة تكفلها درجة كل درجة الجاندان ذو درجة لكم شيئين كل تسجل جنال لهم عليكم عشر وده ما براري وصلنا جبا على قدر قدر مالت مستر من كنو سروق عالنا قدر مالت سروق عالنا قدرت الشيئة يهون النجر وصنكت جدبكت بلا إذا أحطت بمقداري ملو بملو مطعون عوقت مالتنا قدرت الشيئة مالت أي أحطت كذبكت مالتنا بمقداري مطعون زرعون عوقت من المتدبك نجر اللم لمالتنا قدرت الشيئة يهون النجر من عدد ركت سممكت جمتكت وينم دمو قطرون عوقت أي إذا أحطت بمقداري مطعون عوقت لمالتنا والمراد به يتفلقوا هنا الزبوت على يتفلقوا تعلق علم الله الزبوت على يتفلقوا قدر مالك قدر بلغة من دنوان بلغة من دنو قدر يهون النجر مثلا مولو بمولو مرقات ماوك مالك قدرت الشيء أي بلا أحطت بمقدار مثلا مولو بمولو عوقت لمالك قدرت الشيء سلام قدر مالك من مالك يهون النجر مثلا ماوك مالك قدر مالك إيه لغة والمراد به هنا الزبوط على جلب شيئة يتفلده تعلق علم الله يا الله أوقات تعلق علم الله يا الله أوقات ميازنه بالكائنات بين ورقه كفترة أفضار يتيازمهن يجيطاشن أوقات تعلق مياز علم الله يجيطاشن أوقات بالكائنات كين ورقه كفترة أفضار يجيطاشن أوقات مياازنه وإرادته لها السوانم تلقو مرترون الله وإرادته لها إخوان المثلجين كن على المثلجون عزلا بتنتجده قبل وجودها كما جني طابشت مثلجو جتاتين وقدر ما قدر مالك من دينه وكتبالك من مالك يا الله أوقف كينورس وكفكرة تقدر مجازو إن السفلجو ما سكينه هنا قدر ما أوقف كني قدر تهزم من مشي يس إندس لمن من مبان نجد كل نجد أوقف كما افترون بفيت اوقات نبرة افتر على لون الزهين السوج بها عند يوقف لزمن عند الزهين السوج ستفتر على لونه بها عذر يوقع نبرة ايه اوقات تعلق على لوم على فنوني على عند جناع النزاجة مفتر ومامت قاتل اهم عند الله بمشاء ومجنب يالا صف الله قوة المثال لصف الله قوة مجمرة أكثر يأكثرون أكثر ايه لو كدر مالك تعلق علم الله يا الله قد ميازنا بالكائنات فكائنات كان ميازنا وإرادته إرادة لها لسوا حسبوا فلقوا ما سنته عزلا بعزل قبل وجودها كمدين طابقه فلا حدث عن المسكسة نجر إلا وقد قدره الله يوسنونا يفلقوا بهنه الله يوسنونا يفلقوا يعوضوا بهنه ممكن يتم قدر مالك فوالا دفنيتم قبل أسوا تعلقوا علم الله بالكائنات وإرادته لها عزلا قبل وجودها إن دفنيتم كاذا كم مدنانيكم فلا حديثة عندك ستيلة مريتم بين كتكت بردون بزن أولون خاسم بيتفتر من خاتقا مران بيتفتر ورنتم بين نفسه فلا حادث إلا وقد قدره الله الله وستنو يوقعو السيف اللقو بهون فالسوس قادث ميتفتر نقرينا عيسى بك علمه دي بس لا يالو تياجئو كتالفو وتعلقت به إرادته فاللاغوتم تياجئو فاللاغوتم ميتفتر يوقعو علم سيفتر فاللاغوتو علم زندلو أوقو بس كيف اللي جوته بيت على عيدان فهو نفسه من يفكره الله يوقعلم بس في الله جوته من يفكره قدر ماله والإيمان بالقدر فقدر ما من ماله هو أحد أركان الإيمان كإيمان مسرقه سوس الستة كسدسته إيمان مسرقه سوس عندنا وهو الإيمان بالقدر فقدر ما من خيره وشره نتقوم بخير ماله بين قرن شر مثال ولكن شر شيطان الله مثال شر ولكن خير الله بس كجربه السبب من فتره قال لك مجاهدون في فتره من سنع الشنفه ودي جنة المجابه مالك وفي كل شيء رحمه الله الله إذن الله شونا شخون به لالي وتؤمنوا الفرقة الناجية نتأوذ وابدن تامنا لك أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة والسلامنا لك بالقدر بقدر يامنا لك خيره وشره فمتقوم بطرون أنك كامنا لك أهل السنة والجماعة إشارتنا يتقومون سل أهل السنة والجماعة وين الفرقة في الناجا عندما يأمنوا يتقومون يتقومون إشارة يتقومون شخو ابن تيمية إلى أن من لم يؤمن إلى وده يتقومون أن من لم يؤمن يعلى من سو بالقدر فكذر يعلى من فليس عدلا من أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة عدلا إياه فكذر كلاما فكذر يما من يلم من أهل السنة والجماعة من معنى أن من لم يؤمن أن من لم يؤمن بالقدر فليس من أهل السنة والجماعة وهذا هو نوع مقتضى النصوص يتقص فردنه تقص من يفردهن القرآن تقص حديث تقص من يفردنهن حديث تقص من يفردنهن وهذا هو مقتضى النصوص يتقص تقسم من يتقومنهن كما في حديث جبريل بجبريل الحديث جبريل لا يتفقون سنة الثاني مثل هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم نبي جنبت أي قاسة جزين عن الإيمان سل إيمان جبريل بت أي قاسة جزين دبلو من لسولة فقال اندهال أخبرني عن الإيمان على الشو اسكي سل إيمان نقروني على الشو اندهال فقال نبي اندهال قال إيمان إيمان ما لا تعلو أن تؤمن بالله بأ الله للتامن وملائكته للتامن وكتبه للتامن ورسوله للتامن واليوم الآخر للتامن وبالقدر خيره وشره للكامنة سدس تنوان يقران إمام بالله قرتنا أسمر توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات إمام بالملائكة بأصناف الملائكة فكيف وآمل الملائكة إهنن مقرتنا وكتبه كتاب السلم قرتنا ورسله ملاك تنين السلم قرتنا واليوم الآخر أنزاري الرسل ويوم الآخر قرتنا لهنن في القضاء والقدر دمو من جمرون معنسي فلذي سدس لإمام نسرة نقرأ إيمان مالتي هنا والله كان نزلك سدس مسارة توسس عندك التبلاشة إيمان تبلاشة مالتي سدس مسارة توسنا عنده مسارة كالتبلاشة فرادتها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذا الرجوع الإيمان إيمانا بالقدر بالقدر مامنا سادسة سدس تنيا أركان الإيمان كإيمان مسارة توسس بسدس تنيا درجاء قطروتا فمن أنكره أسنية تقومة فليس دي مؤمن عمان يجب أيام كما لم يؤمن كما لو لم يؤمن بغيره بللو تندالا منن مقتر من اركان الايمان بللو تو بايمان اركانو تندالا من برسولو تندالا منن مقتر با الله سامن با امنسو ديامن تقبايت يله بملائكاو سامن با امنسو ديامن تقبايت يله برسول سامن بللو ديامن تقبايت يله اندزاو نو بقدرن كالامن بللو ديامن تقبايت يله وقولو يميلو قال والايمان بالقدر بقدر مامن على درجتين بهولت يتكفلال بقدر مامن وذكر الشيخ رحمه الله الله إذن الله سونا شخوهنا الزبوت عليه أن الإيمان إيمان بالقدر فقدر ما من يشتمل يقاتتا على أربع مراتب عرفت درجة والسناك خيصة هي إجمالا فتقلص من ملكتاته كما يلي لن يكتلوا هنا أن الإيمان إيمان بالقدر فقدر ما من يشتمل يقاتتا على أربع مراتب عرفت درجة والسناك على أربع مراتب أراد درجة وتسلل هي إجمالا بتقلل أراد ثامن كمان بتقلل سن ملكاته هي المثلان عندنا الأولى علم الله الأزلي سنتاوي ينبرة يجي خاشن أوكا بكل شيء كل من جربت أنت أوكا الله عزلنا كدين الله جل وعلا عزلنا كدين جلوس عبارة الجلالة كدين بلوم من نكران كدين كدين أنت مالتنا عزلنا أنت مالتنا قديم جن أنتاروي قديم هنا أنتاروي لما تقول أباك وساس اللينيا قديم يفعلون عزل جن يفعلون عزل مالك بقى هو تاريك هنا نقرنه لا نهاية ولا مبدعة له من المجمرة من نشايل له عزل يفعلون فعزل عبارة بالنسبة يتشال من المجمرة علم الله العزل يجي تاسم أنت وينبرا أوقته بكل شيء كل من نقر ما أوقه عندنا يزن ومن ذلك تدوث علمه يتاسم ما أوقه بأعمال العباد يباروت سنسرى موقع قبل أن يعملوها كما ترى تكتوبة يوقع صلى الله هي أن ثلاثين كتابة ذلك يهم تحافظ في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ لا يمتحافظ يهدقم اللوح المحفوظ لا يتدفع اللوح المحفوظ اللوح مالت وأنه تلك السليدان محفوظ مالت كثولجوس قالت أجب بنتنا كملائكات قالت أجب بنت يستكبك مالت ما نمت على فاسد ما نمع نفوه ما نم ما يقصني هيك أغير من لو حلم محفوظ لا يجلو السنة لو حلم محفوظ لسان أبدك هون والناس تتبتوا فلا دامونك አታሊሰቱ ሶስተኛው መሽአቱ ሻሚላ መሽአቱ የጌታችን ፍላጎት አሻሚላ ጠቅላይ የሆነችው ፍላጎቱ ወቁድረቱ ታማ ሙሉ የሆነችው ችሎታው لكل حادث وقدرته تامة ملو يهونت يجيتاشن وستاني وينم دقمو ملو يهونت يجيتاشن قدرة لكل حادث لمن منهم كسر موصنو ممتنو مالتنا عرفتنا إجاد الله الله ما تكنيته لكل المخلوقات فكرتاتن هل ما تكنيته كتدرس إما الجبال وأنه الخالق فتعري الصورة وما سواه مخلوق كسوج اللي هل فطرنا هذا إيه مجمل مراحب القدر የቀደር ጥቅል የሆኑት ደረጃዎች እነዚህ ናቸው። ሙጅመል ጥቅል ማለት ነው። መራቲብ ልቀደር ከቀደር ደረጃዎች ውስጥ አራቱ ጥቅል እነዚህ ናቸው። አራቱንም በጥቅል ነው ያቀረበልን። ወኢለይከ እንካ በያነሀ ገለጸዋን ይሁን ቢተፍሲል በዝርዝር ይሁን እንካ ተፍሲል መራቲብ ልቀደር ከተላል ማለት ነው። አዳው ቢላህ ተውፊቅ አሰላሙ አለይኩም።